سائل كريم يقول: ماذا ندعو في الصلاة على الميت، وخاصة إذا كان ولد صغير؟ إذا كان صغير نقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. فهذا موجود عندكم في كتب الفقه، موجود، وفي كتب الحديث، في كتاب الزكاة، الصلاة على الجنازة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم أداء العمرة للوالدين من مسجد التنعيم؟ إذا كان الجواب لا، فماذا أفعل؟ بارك الله فيك. الجواب لا، إلا إذا كان تريد اسم عمرة فقط. اسم عمرة ما تنفع بشيء، لأنه لو كان الاعتمار من التنعيم بعد أن فرغ الإنسان من عمرته، لو كان مشروعا ومسنونا وفيه فضل وفضيلة، ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هم أتقى الناس وأعلم الناس وأحرص الناس على ما يرضي الله وعلى فعل الخيرات. وأيضا وصولهم إلى مكة بكل صعوبة كان يحق لهم أن يأخذوا عمرات، ما هي عمرة وثنتين وثلاث، ما يصلون إلى مكة إلا بتسعة أيام، يمشي من المدينة إلى مكة ويرجع بتسعة أيام، لماذا ما أخذ عمرتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر؟ فلو كان خيرا لسبقون إليه، لا النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، ولا أصحابه من بعده. ما ذكر عن واحد منهم أنه إذا فرغ من عمرته اعتمر عمرة أخرى سواء له أو لغيره أبدا. أما حديث عائشة فهذا خاص، لأنه إنما أذن لها عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها، ولا أقول أنه محرمة. ترى كلمة ليس لها فضل وليس من السنة، هذا ما يعني أني أقول حرام، حاشا، لا تنقل عني خطأ، ما أقول حرام، لكن أقول لا فضل ولا فضيلة، لو كان خيرا لسبقونا إليه أبدا. لو كان خيرا، لو كان مشروع، ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا ما ذهب هو مع زوجته واعتمر معه؟ بل أخوها الذي ذهب معه ما ذكر أنه أحرم معه. لما عمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنهم أن يعمره، ما أمره عليه الصلاة والسلام يحرم معه. فالمهم أن هذه العمرة يتعب بها الإنسان ويتعب الناس بزيادة الزحام، وهي لا فضل ولا فضيلة أبدا. وبعضهم ما دام في مكة كل يوم عمرها وعمرتين نشيط ما شاء الله، يحرم من صلوات تفوت والصلاة بمئة ألف صلاة بحجة أنه راح للعمرة. والمخرج من ذلك أنك لا بد أن تأتي بسفر من جديد حتى تحرم بعمرة عن أمك وعن أبيك وعن من شئت. ولا عبرة في كونكم ترون الناس رايحين جايين، لأن بعض الناس إذا سئل قال يجوز، يعني ليس محرم، لكن إذا صار ما في فضيلة ولا أجر ولا ثواب، لماذا تتعب نفسك وتضيق على الناس بالزحام تزيد عليهم وضيع وقتك أنت بدون فائدة، وأن تعرف أنه لا فضل ولا فضيلة. إذا لو كان خيرا لسبقونا إليه، هم القدوة ما فعلوه. نعم. سائل كريم يقول: ما حكم التصوير وخصوصا بالكاميرا والجوال بارك الله فيكم؟ والله أنا ما أعرف التفريق، يعني لست من العلماء حتى أجتهد وأقول هذا جائز وهذا ممنوع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. والحديث الآخر من صور صورة جعل له بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. والأحاديث في تحريم التصوير لا تخفى كثيرة جدا، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. ولا أستطيع أن أقول الجوال والكاميرا حلال، لأني ما عندي إلا أن أفتي بالأحاديث الموجودة، وأما أن أفرق بين هذا هذا اجتهادا مني لست عالما، أنا لست من العلماء لا من صغارهم ولا من كبارهم، إنما أنا أقرأ عليكم الحديث الموجود، ولا حديث كثيرة فيها تحريم التصوير وذم المصورين والوعيد عليهم، هذا إذا كان من ذوات الأرواح. أما الجمادات والأشجار والأحجار والجبال والبحار لا بأس، كما أرشد إليه ابن عباس رضي الله عنهما، أو صورة اضطرارية كالأوراق الرسمية التي يعني اضطرت الدولة إلى إلزام الناس بها بسبب ما فعله المجرمون، فلجأوا إليها من أجل أن يفرق بين المجرم والصالح والطالح فيعرفون، وإلا حتى كان عندنا ما يأمرون بالصور جزاهم الله خير، لكن بسبب ما أحدثه كثير من المجرمين اضطرت الدولة إلى أن تقول لا بد من الصور. وأما غير ذلك ما أدري، ما أستطيع أن أقول جوال ولا الكاميرا حلال، اسألوا غيري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.